قال الراوي حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها. يأتي مالك رحمه الله بهذا الأثر، كما قلنا الباب الجامع جزئيات لا تندرج تحت عنوان واحد. فمالك يقول في الرجل يكون عنده الأربع نسوة فيطلق واحدة ويبقى ثلاث، في هذه الحالة له أن يتزوج بدلا من الرابعة ليكمل العدد أربعة، أو ينتظر حتى تخرج المطلقة من عدتها. والكلام في الأربعة كالكلام في الأخت مع أختها، وفي المرأة مع خالتها، والمرأة مع عمتها، كل ما لا يجوز الجمع بينه. القضية واحدة، متزوج بامرأة فطلقها وأختها موجودة، هل يتزوج أختها حالا؟ متزوج بامرأة ويريد أن وطلقها ويريد أن يتزوج خالتها أو بنت خائش بنت أخيها أو بنت أختها، هل يتزوج حالا بمجرد ما طلق، أو ينتظر حتى تخرج المطلقة من العدة؟ هذه القضية تعم كل ما لا يجوز الجمع بينهم. والعلماء يقسمون هذه القضية من حيث الطلاق إلى قسمين: طلاق رجعي طلقة واحدة، أو الثانية له حق المراجعة في العدة أم لا؟ له حق. بإجماع المسلمين لا يجوز له أن يتزوج غير من هي عنده ممن لا يجوز له الجمع فيه حتى تخرج المعتدة من عدتها. هذا في إيش؟ الطلاق الرجعي. لماذا؟ لأن الرجعية زوجة، لو مات ورثته ولو ماتت ورثها، إذن قضية الرجعية بإجماع ولا خلاف فيها. ولكن الخلاف فيما إذا طلقها البتة طلاقا لا رجعة له فيها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهل يا ترى له أن يتزوج أم لا؟ مالك يقول إن طلقها طلاقا بائنا لا رجعة له عليها، له أن يتزوج الأخرى في الحال وعند غيره. وافق مالك على هذا أبو حنيفة رحمه الله، مالك ووافقه بعض الأئمة على ذلك، وإمامان لم يوافق على هذا وقال لا يجوز أن يعقد على مع المبتوتة حتى تخرج من عدتها أيضا. مالك يقول لقد طلقها ولا رجعة له عليها فلم تعد من نسائه، والآخران يقولان هي لا زالت في بقايا العقد الأول، بحيث أنها لو ادعت حملا يكون الحمل من من؟ ها؟ منه هو. إذن جاءت بعض الآثار فليتق الله ولا يجمع ماءه في رحمين محرمين، لأنه إن تزوج واحدة وعنده ثلاث وواحدة في العدة، التي في العدة ظهر أنها حامل وجاء بواحدة أخرى صاروا إيش؟ أربعة عنده واحدة في العدة. فإذا حملت التي جاء بها جديد وظهر حمل في الرابعة، يبقى عنده كم؟ خمسة أرحام مشغولة منه في وقت واحد. ولعل الراجح يكون هو إيش؟ يتزوج في الحال ولا ينتظر حتى؟ ها؟ الأولى والأرجح أن ينتظر حتى. إذن نجعل القاعدة عامة، من طلق المرأة بائنا أو رجعيا لا يحل له أن يتزوج أختها حتى تخرج من عدته، ولا يحل له أيضا أن يتزوج خالتها ولا عمتها ولا بنت أختها ولا بنت أخيها حتى تخرج من العدة. وإن كان متزوجا أربعة وطلق واحدة لا يحل له أن يأخذ أخرى حتى تخرج الرابعة من إيش؟ من العدة، رجعية كانت أو إيش؟ أو بائنة.